السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله ندخل في كتاب جديد، صلى الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، وندخل في كتاب النكاح. وكتاب تقرأ عليه شيخ كان مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عشر الشجاج من استطاع منكم الجهد فليتزوج انه بغض البصر احسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم انه له وجاء. طيب، هذا كتاب النكاح. نقدم قبل ان ندخل في شرح الحديث، نقول في بعض المباحث النكاح كتاب طبعا بمعنى فعال، المقصود به الضم، ويقصد به أن سيبين لنا في هذا الكتاب الأحاديث التي تختص بالنكاح، وهي حوالي 13 حديث. والنكاح في اللغة مصدر نكح، ينكح نكاحا، أو نكح الرجل أو نكحت المرأة. فالنكاح في اللغة يطلق على التزويج، وهو أصلا في اللغة بمعنى الضم والتداخل، لذلك يقال تناكحت الأشجار، أي تداخلت وتمايلت الغصون بعضها إلى بعض وضمت. فالنكاح في اللغة يأتي بمعنى الضم والتداخل. وفي اللغة أيضا يطلق على الوطء وعلى العقد، تارة على الوطء والجماع وتارة على العقد. يعني تارة في النكاح يقصد به عقد التزويج، وتارة يقصد به الجماع أو الوطن. وأصالة الفقهاء اختلفوا عن الأصوليين وأهل اللغة. أهل اللغة كما سنبين يرون مع الأصوليين أن النكاح حقيقة في الوطن ومجاز في العقد، والفقهاء يرون بأن على خلاف باستثناء أبو حنيفة. الفقهاء باستثناء أبو حنيفة يرون أن النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطن. أهل اللغة مع الأصوليين يرون بأنه حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، لكن احنا سنرجع ندخل في الفقهاء لنبين الخلاف إن شاء الله بين الجمهور الذي يرون بأن خلاف الجمهور هنا بخلاف الأحناف، لا، يرون بأن النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، وأبو حنيفة يرى العكس أنه حقيقة في العقد في الوطء ومجاز في العقد. هناك قول ثالث وأنه مشترك، أن النكاح مشترك، قد يأتي بمعنى الوطء وقد يأتي بمعنى العقد مشترك، والقرينة هي التي ستبين ذلك. والنكاح عند في الاصطلاح عند الفقهاء كالمالكية والشافعية يرون النكاح عقد يتضمن إباحة الوطء، من تحل له بصيغة، عقد يتضمن إباحة وطء من تحل له بصيغة، يعني بصيغة النكاح هذه. وطبعا هذا عند الشافعية يشتدون في ذلك في الصيغة، هذه صيغة التزويج. ده تعريف، لا، تعريف النكاح عند الشافعية والمالكية، ويعني أيضا وغيرهم يقولون عقد يبيح الاستمتاع بالمرأة أو بالمعقود عليها، عقد يبيح الاستمتاع بالمعقود عليها، وهذا معنى التزويج عموما. هذا كله لا إشكال، يعني ما فيش خلاف في كبير في مسألة التعريف. الخلاف هنا في مسألة أول حاجة النكاح، هل هو لما يأتي هل هو حقيقة في الوطء أم حقيقة في العقد؟ قلنا عندنا ثلاث مذاهب، المذهب الأول الجمهور أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، والمذهب الثاني الأحناف يرون بأنه حقيقة عقد مجازا وحقيقة في الوطء، والمذهب الثالث يرى أنه حقيقة في كل الاثنين، يعني هو مشترك الاثنين حقيقة، والذي سيفصل القرينة، القرينة تبين لك. الخلاف جاء من النظر في القرآن. الحق بأن غالب ما جاء في القرآن، يعني في الذين، وهذا انتصار للجمهور الذين يقولون بذلك، أن غالب الآيات التي جاءت في القرآن جاءت بأن النكاح بمعنى العقد، وقل ما جاء بمعنى الوطء أو الجماع. منها قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، طبعا هذا حقيقة في العقد، لانه لا يتصور ان الوطء سيكون باذن الاهل، لكن العقد اولا هو لا يكون باذن الاهل. ومنها قوله تعالى ايضا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقالوا هذا في العقد، لانه لا يتصور انه يطأ 2 3 4 في وقت واحد، ما يصح. فقالوا اذا هذا النكاح المقصود هنا يراد به العقد. وقوله تعالى ومن يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، هنا من لم يستطع منكم طولا يعني القدرة والنفقة، صحيح؟ فهذه أيضا بمعنى العقد، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني ما عنده القدرة من النفقة أن ينكح أن يعقد ذلك. ومن قوله تعالى أيضا، لأن هو الآية بينت في هذه أيضا، قال فمن ملكت أيمانكم، فلما لم يلس عنده قدرة على أن يعقد بالنفقة انتقل إلى ملك اليمين لأنه ليس فيه مهر. فدل ذلك على المقصود هنا النكاح بالعقد، لأن لو كان وطأ لا يفرق، هي حرة ولا أمة، الوطأ واحد، لكن هو لم يستطع أن ينكح زواجا بعقد ومهر فأحاله الشرع على ملك اليمين، فدل ذلك على هنا النكاح بمعنى العقد. وقوله تعالى أيضا يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هذا أيضا بمعنى العقد، فقالوا هذا كله أتى بمعنى العقد. فالأمثلة كثيرة في الكتاب على أن المقصود بها العقد، فكان النكاح بمعنى العقد الجمهور بخلاف الأحناف. وأصحاب القول الأحناف والقول الثاني قالوا وجاءت أيضا أدلة تبين بأن النكاح بمعنى الوطء، من قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن طبعا احنا علمنا منين المقصود هنا الوطن؟ شيخ ايش؟ زوجة. ايش زوجا؟ شيخ هنا هذه الآية في الوطن وليست في العقد. كم كيف علمتم انها الآية تقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ فين السياق؟ طيب انت بتطلع بيها عشان هم مش عارفين، هم يقول لي السياق، السياق لا يبين، السياق يحتمل انه عقد ووطن، لكن الحديث قال لا أنا أحسن لها حتى تزوقي يزوق عصيلاتك وتزوق عصيلاتك، فعلمنا بأن المقصود لابد من الوطن، فالحديث فسر هذه المسألة. أيضا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، هنا ينكح بمعنى يطأ، ينكح هنا بمعنى يطأ، لا ما هو فيش زواج ازاي، الله يهديك، الزاني لا ينكح إلا زانية، مش مقصود عقد، ما فيش عقد، هو مقصود بينكح أن يطأ يطأ. طيب من قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، إيش مقصود بها؟ هي هل العقد أم الوطأ؟ الوطأ. حتى إذا بلغوا النكاح هنا المقصود القدرة على الزواج، هذه أيضا تأتي بمعنى الوطأ. قال لا بس ده ملوش علاقه بالمساله اللي معانا، احنا نريد الان ادله على مساله هو حقيقه في الوطء او حقيقه في الكلمه نفسها لان نريد نقولها، هذه من الكتاب، هذا ادله من الذين قالوا انه حقيقه في الوطء ومجاز في العقد الاحناف. لا لا سيبك من اللغه والاصول، ده تقسيم اولي، انا قلت اللغه والاصول هم يرون ذلك، والفقهاء اختلفوا بقى، فخلينا في الفقهاء الان، احنا في الفقه اصلا نتكلم في الفقهاء، الجمهور على الاول والقول الاحناف على القول الثاني. وأيضا حديث صلى الله عليه وسلم أن نقول تنكح المرأة لأربع، هنا المقصود ليش؟ هذا أصحاب القول الأول عشان الوقت، العقد تتزوج العقد الأربع لأنه بين، فهنا هذه يكون الأربع. طيب قوله تعالى هذا يبقى أصحاب القول الأول، قول الدليل الثاني أو دليل آخر لأصحاب القول الثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح، و لا اللفظ فيه النكاح اللي انا اريده الان، ما لو الجماعه خلصت ما كانش دليل لنا، الروايه التي معنا اصنع كل شيء الا النكاح، مقصود به العقد ام الوطأ؟ مقصود به الوطأ. انت تقصد كده، انا فاكرك تقصد الروايه. طيب احسنت، نعم نتكلم في الحيض وعلى انه يفعل كل شيء الا الوطأ له حريه الاستمتاع. لذلك أبو علي الفعلي ومن اللغة فرق تفريق جميل حتى تعرف متى يكون يعني ممكن يكون المقصود به الوطء ومتى يكون المقصود به العقد. قال أبو علي الفالي أو القالي ناسف قال إن العرب تقول ينكح نكح الرجل فلانة يعني عقد عليها، لو كانت أجنبية نكح الرجل فلانة أي عقد عليها، فإن أرادوا أن يعبروا عن الوطء قال نكح فلانة زوجته، وهذا واضح إن هنا يقصد هنا سيكون الوطن. فإذا جاء لفظ النكاح وصرح بالزوجية يراد به الوطن، إذا كان أجنبية عند العرب أنا أقول يعني هي نكتة عنده لذلك. هذا قول نقول من قال بالقول الثاني، وأصحاب القول الثالث والله أعلم حظوا بالنظر من المسألة، إن قالوا المسألة حقيقة في الاثنين والقرينة تبين، يعني هو حقيقة في هذا أو في هذا. أنا سأبين إيش المشكلة تحدث فقهية منين، كل اللي بنتكلم ده طب إيه الثمرة، سنبين الثمرة فقهية، الخلاف بقى بين عند التطبيق بين الجمهور والأحناف. لكن أصحاب القول الثالث قالوا هو حقيقة في الاثنين، يعني والقرينة تفرق، لذلك قالوا قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. طيب هنا تحتمل المعنيين، لو حملتها على المشركات غير الكتابيات يبقى ايش؟ نهي عن العقد، نهي عن العقد على المشركة. لو كانت حرة هنهي عن العقد عن المشركة، ولو كانت أمة نهي عن الوطء. جبتوها؟ لا تنكح المشركات، إن كانت المشركات دي عامة يدخل فيها الحرة يدخل فيها الأمة، فإن كانت حرة فلا يعقد عليها لأن الإباحة جت في الكتابيات، يبقى يقصد بلا تنكح هنا العقد، وإن كانت أمة ملك يمين فلا تنكح المشركات يعني لا تطأ المشركات. فقالوا إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، فقالوا إذن المسألة أن نقول ترجع إلى القرائن. طيب ما الثمرة من هذا كله؟ خلاص يعني مش معنا في الكتابية عم نتكلم في ولا تنكح المشركات، تحتمل العقد هتحملها على العقد في الحرة المشركة المنع، وتحملها على الوطء في الأمة ملك اليمين، لو عنده ملك يمين مشركة ما يطأ. تفهمت المقصد؟ الكلمة واحدة والمشركات بس عامة حملت هنا وهنا. غير المصر ده كده فيها حديث تدل على الاباحه، ده الكتابيات مش المشركات. ايه الاباحه؟ المشركه لا يجوز. لا نعم المشركه لا يجوز وطئها. نعم طيب جزئيات مثلا الحرب يعني شكل الدم الشرق كنا كافر اذا وطئ كنت حاسس لا لا تطأها لا مشركة. مجوسيات شيخنا. ايش؟ وقال لا تسنوا عن الكتاب إلا أنكم ايش؟ لا تنكحوا النساء. ما تطأها خلاص أنا عايش أنا أقول لكم. طيب الثمرة في هذه المسألة. الخلاف هنا خلاف معنوي ليس خلاف لفظي بين الأحناف وبين الجمهور. أول خلاف مشهور في الفقه في هذه المسألة. لو والعياذ بالله رجل وقع في الزنا. في امرأة هل يجوز لابنه أن يتزوج أصول وفروع هذه المرأة أم لا؟ يعني رجل والعياذ بالله وقع في الزنا، هل يحل لابن هذا الرجل أن يتزوج من أمها من بنتها من بنتها مثلا أم لا؟ يعني هل من الفروع والأصول أم لا؟ يعني لو رجل زنى بامرأة هل يحرم أصول هذه المرأة وفروعها على أبنائه أم لا يحرم؟ عند الجمهور عند الأحناف الذين يرون بأن النكاح هو الوطء فبمجرد الوطء حرمت، عند الأحناف يحرم عندهم فروع وأصول المرأة التي زنى بها الأب فالابن لا يتزوج، لأنهم يرون بأن النكاح فيه الوطئ وقد حدث الوطئ في الزنا. الجمهور يرون في العقد ولم يتم عقد، إن هذا زنا ليس بعقد، فقالوا لا يحرم. ولذلك الشافعية وغيرهم قالوا لا يمنع أن يتزوج المرأة الرجل أو الابن بمثل ببنت أو أم من زنى بها والعياذ بالله الأب. فهمتم؟ لأن عندك الآن مفيش أنساب يا شيخ، ده زنا. ما هو انتبه، مفيش أنساب، ده زنا. وقت الولد أصلا لو كان الولد، أنت بتعرض افتراضات ليش دلوقتي تخرجنا؟ لو ولد أصلا هيكون مش ولد صلبي، ده ولد زنا. فما فيش اختلاط. هذا المسألة كلها في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبائكم من النساء. فلو قلت نكح أبائكم على قول الأحناف وطأ أبائكم، يبقى كل اللي وطأها بزنا أو وطأها بعقد شرعي فمزنية، حتى يكون كده مزنية الأب من فروع وأصول لا يتزوجها الابن، لأنه حملوا ما نكح أبائكم على الوطأ. الجمهور قال عقد وهو لم يعقد، فلو زنى بامرأة لا إشكال عند الجمهور أن يتزوجها. يبقى هنا ثمرت الخلاف. طيب ثمرة أخرى، من حلف ألا ينكح هيحنس بالوطأ أم يحنس بالعقد؟ عند الأحناف يحنس بالوطأ، فلو عقد لا يحنس. يعني لو حلف ألا ينكح راح عقد لسه ما حنس، لما يطأ حنث. عند الجمهور حنث بالعقد. طيب هذه الثمرة التي من الخلاف التي قد بيناه. نرجع، ما زلنا في الكلام والذي كنت يعني كل ده في كلمة النكاح كنا بنتكلم. نرجع للنكاح كفضل النكاح ومشروعية النكاح واستحباب النكاح، وهذا أجمع العلماء رحمه الله جميعا على مشروعية النكاح، على فضله وعلى استحبابه. هذا من الكتاب ومن السنة القولية والسنة الفعلية ومن إجماع أهل العلم، من قوله تعالى أولا الدلالة على مشروعية ذلك واستحبابه، من قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فذل ذلك النص بالأمر على النكاح. طبعا هذا الأمر يعني وندب العباد عليه، لو قلنا أن الأمر هنا على على على على الاستحباب وهو الراجح عند الجمهور، وعندنا أيضا في المذهب أن الأمر أن حكم النكاح على الاستحباب ليس على الوجوب، وسنبين أيضا فيه إن شاء الله التفصيل ما استطعنا. فدل ذلك على من الكتاب على مشروعية النكاح. والسنة، السنة جاءت القولية والفعلية من دلالة ذلك على النكاح، من حديث الباب الذي سندخل فيه إن شاء الله، حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أيضا دل على حث النبي صلى الله عليه وسلم على في السنة القولية على الزواج، وبين العلة من ذلك فإنه له وجاء. ثم السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نكح وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه قد تزوج 9 أو مات عن 9، نقول من تزوج أكثر أو مات عن 9، وهي سنة الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم جميعا، أن سنة الأنبياء هو النكاح. وذلك ليس هناك خلاف على مشروعية النكاح بين أهل العلم، وعلى استحباب النكاح، أو على يعني أنه من شرع الله عز وجل. والنكاح كما سنبين له حكم عديدة جدا، له يعني أحكام عظيمة جاءت الكتاب والسنة تبينها، له فوائد جمة عند بيان لنا الشارع وبيان لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل فيها أيضا نقول الأصل هو مشروعية النكاح، وإن يعني بعض أهل العلم لم يثبت عنهم الزواج كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والبعض تعد يعني أراد أن يبين بأن ليست النكاح هو المستحب، لكن الحق نقول هو الأصل هو استحباب النكاح ومشروعية النكاح، حتى وإن كان من عنده عذر في ذلك أو لم يتزوج من أفاضل العلماء أو غير ذلك، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. حتى كما قال مالك، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يعني قال يعني قال يعني أن هناك عذر لهؤلاء، وأنت يعني ليس كل الناس يستطيع أن يقول عذره، على ان تلتمس الاعذار لهؤلاء، يعني ما تقول الامام الفلاني ما تزوج، الامام الفلاني ما تزوج، نقول كما قال مالك ليس كل الناس يستطيع ان يقول عذرا، فقد يكون هناك اعذار عند هؤلاء لم يبينها لنا، لكن الحق هو اتباع الكتاب والسنه، ليس اتباع فعل احد من العلماء ولا قوله، ما دام جاء الكتاب والسنه، وهذا كما نقول بل كما قال عمر كما سلمنا كنا نعد اخيرنا هو اكثر النساء، وهو يقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخيرنا، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان اخيرنا، مش نعود اولا هذه دي غيرتي، كان اخيرنا اكثرنا نساء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يمدحون بعضهم بعض بكثره النساء، فدل ذلك على انهم ان هذا النكاح يعني فيه ما فيه من حكم عظيمه، من اولا بقاء النسل، حفظ الامه وحفظ بني ادم من الانقراض، لان كما جاء في الحديث تناكحوا اذا تناكحوا تناسلوا تكاثروا، قال ان تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، فالنكاح فيه بقاء النسل وبقاء بني ادم الى يوم القيامه، ايضا النكاح فيه ما فيه من حفظ النفوس عن المحارم او عن محرمات الله عز وجل، وعن الوقوع في حدود في ما يستدعي حدود الله عز وجل، فمن كان عنده زوجه فلا شك بانه سيعني تنطفئ عنده الشهوه بالحلال الذي قد احل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه غض للبصر واحصن للفرج، فكان من عظم حكم النكاح بانه يحفظ المرء من الوقوع في المحرمات ويحفظ المرء من الوقوع في المعاصي، ايضا النكاح كان عند العرب حتى قبل الاسلام كان وسيله من وسائل الترابط والتالف والموده بين القبائل، فكانوا يعني يتزوجون ويترحمون بين القبائل، بعد أرادت قبيلة أن تتقرب لقبيلة أو أراد أحد أن يجمع بعض القبائل تجد يتزوج من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تتألف يعني القبائل، لأنه كانوا يجتمعون بينهم وبين الأرحام، يعني إذا تزوج من هنا فصار له رحم في هذه القبيلة وهنا رحم وهنا رحم، فيحدث الألفة والمودة بين المجتمع وبين القبائل في من الزواج الذي يحدث، بل أن الشرع جاء بذلك كتابا وسنة، من ان يعني جاءت قوله تعالى فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، فجعل الارحام لها تقوى، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ستدخلون انكم تفتحون ارضا يذكر فيها القراط، اي ارض هذه؟ ما شاء الله عليكم، يعني مصر، فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم رحما، من الرحم بقى اللي في مصر؟ الاثنين، هاجر ام اسماعيل عليه السلام وماريا ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انكم تفتحون ارضا يذكر فيها الخيرات مصر فاستوصوا اليها خيرا فان فيها رحمة، يعني الوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم للرحم، ان ام اسماعيل من مصر وماريا ام ابن النبي صلى الله عليه ابراهيم من مصر، فكان بسبب الارحام هذه والزواج الاصل، ان كانت ماريا ليست زوجه كانت تسر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ما فيها من الرحم، وايضا الزواج فيه ما شك بين الموده والرحمه بين الزوجين، لما تزوج الرجل والمراه عندما يحدث الزواج ويحدث يعني البيت يكتمل تكون الانثى يعني سكنا او المراه سكنا للزوج، كما قال سبحانه وتعالى وجعل منها زوجا ليسكن اليها، فالمراه لا سكن سكن للرجل، ويحدث بالزواج الالفه والمحبه وإقامة البيت المسلم وإنشاء الذرية الصالحة، ويحكم ويكون فيها ما فيها من يعني المودة والرحمة بين الزوجين، وهذا كله مقصد من مقاصد الشريعة، وأن يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الرجل. ثم أي حديث؟ ما أذكر في البخاري ولا تحديدا بصراحة، ما اذكر. لا خير اجناد الارض ده موضوع ثاني، لكن ده ما اعتقد، لا هذا ثابت ثابت. طيب نقول بينت لنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كيفيه انواع النكاح في الجاهليه. كان اهل الجاهليه قالت كانت هناك لاهل الجاهليه اربع مناكح، قالت كانت مناكح اهل الجاهليه على في الجاهليه على اربعه اقسام. واولها مناكح الرايات. وكانت المرأة والعياذ بالله العاهرة كانت تضع راية على الباب أو على السكن يعرف أنها عاهرة فيأتيها الناس، وهذا ما هذا هذا واحد. والثاني كان الرهط من القبيلة، هي تقول عائشة تنقل ذلك، الرهط من القبيلة أو من القوم كانوا يجتمعون على وطأ امرأة لا يخالطهم أحد، يعني يجعلون هذه للقبيلة أو هذه للمجموعة هذه، فإذا جاءت بولد ألحقوا بأشبههم. وهذا كان منكح ثاني من المناكح الجاهلية. ثم المنكح الثالث أيضا وكان منكح الاستنجاب، المرأة إذا أرادت رجل يعني مولود شريف أو كريم كانت هي التي تبذل نفسها لبعض الكرماء والفضلاء من القوم، هم الذين يطؤوها حتى يعني تأتي بأفضلهم، فمن كان أتى تلحق بأشباههم، ولكن هي تنتقي كما يقال، يسمى نكاح الاستنجاب، هي تريد أن تنجب من أكارم الناس عندها أو من عنده شجاعة عنده كرم كما يظنون في الجاهلية كان ذلك. هذا لا، ما هي بتختار مجموعة من هي ترى أنهم أفضلهم وهي يطؤوها، ثم لا تعلم من أين سيأتي، المهم أنها تنتقي مجموعة، يسمى هذا نكاح الاستنجاب، يعني تأخذ بعض من فحول الرجال وتجعل. أما الرابع وهو النكاح الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. وهذا هو الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع، وأول من تزوج ذلك أو مش أول نقول تزوج أصلا من خديجة، أول زوجة له كانت خديجة بنت قويلد رضي الله عنها، وتزوجها له ابن عمها ورقة بن نوفل، والذي قام بالتزويج هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فخطب خطبة حتى نقلت في كتب قال: الحمد لله الذي جعل بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا سدنته، وهذا محمد قال صلى الله عليه وسلم: قد علمت ما فيه من الخير من العقل والنبل، وإن كان في المال قل إلا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وما أردت من المال فعلي. أبو طالب يقول ذلك، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه ذلك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عمها، وكان في حضور أيضا ورقة بن نوفل وكان ابن عمها. هذا كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم. النكاح حكمه عندنا يعني نقول على الجمهور، يعني النكاح مستحب غير واجب، وهذا قال به مالك وابو حنيفة وأكثر أهل العلم، خالف داود وقال النكاح واجب على الرجل والمرأة، إذا كان واجب للمهر فيجب عليه التزويج بحرة أو أن يتسرى بأمة. أبو داود اللي خالف، بس أنا قلت غير الجمهور على أنه مستحب، خالف أبو داود وقال النكاح واجب على الرجل أو المرأة إن كان معه مهر، ووجب عليه التزوج بحرة أو يتسرى بأمة. دليله قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أنا آسف مش دليله، ده دليلنا نحن، أنا آسف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وجه الشاهد، ده وجه الشاهد، الدليل على الاستحباب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعلقوا على الاستطابة، وما كان واجبا لا يتعلق على الاستطابة المسألة. فلما علق على الاستطابة دل على أنه مستحب، صحيح؟ التخير في العدد، لا، التخير في العدد ما يساعدك، لأن التخير في العدد ما يساعد، ما هو مثنى أو ثلاثة أو رباع ما يساعد، هو وما طاب لكم من النساء، لأن العدد ممكن يقول على الأقل وجوه ما تظهر في العدد هذه. وأيضا هذا من السنة، هذا من الكتاب، من السنة ما روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والعطر والسواك والنكاح. وأيضا من جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حب الحياء والعطر والسواك والنكاح، من سنن المرسلين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح. قال: من أحب، فجعل على المحبة، هذا دلال على الاستحباب. كل هذا نعم، ما طاب ليس بحتم، صح، ما هو ده اللي نريده، احنا نريد الأدلة على الاستحباب مش على الوجوب، ما طاب ليس بحتم، نعم، ما هو ده دلال على أن لو كان واجبا ما كان فيه أن الإنسان يستطيب أو لا يستطيب، يفعله إجبارا أمرا. نعم أيوة أبو الأنصاري الثاني ما عندي سند الآن. وأيضا روى أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الرجل على الزوجة على الزوجة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله ما لا تزوجت أبدا. إيش بقى هنا الاستدلال في أصوليا لسه واخدينه؟ يسمى إيش؟ إقرار، لأنه قالت لا والله لا يتزوج أبدا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إقرارا، لو كان واجبا لأنكر عليها ذلك. فهذا إيش مثال أوقات في إيه في الإقرار ممكن يضاف. نعم قالوا وورد أن بعض الصحابة إن كان هذه ندرة مات ولم يتزوج ولم ينكر عليهم. طيب لكن أهل العلم حقيقة قسموا الناس في الزواج إلى أربع أضرب. قالوا واحد بالنسبة له وجوب، واحد بالنسبة له استحباب، واحد بالنسبة له مباح. الأحكام دي لا أنا أريد مش الأحكام. طب الحكم الوجوب كيف؟ ما فيش وجوب، احنا قلنا الاستحباب ما عندناش وجوب. ليش طب قسم الأربعة ليكم الأول ولا تاخدوه تقسموه؟ تفضل. يعني إقرار. أحسنت جزاك الله خير. نعم ما احنا قلنا ان المسألة عندنا الاستحباب، احنا ما عندناش وجوب. طب سيبوني اقول الاربعة وانتوا ناقشوني بقى عشان تاخدوهم الاربع. ما ايش متعطش. طيب الاربع، اولا نقول الضرب الاول ضرب تتوق نفسه الى الزواج وعنده الاهبة، يعني عنده المهر والنفقة، هذا يستحب له ان يتزوج. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الذي سناتي اليه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهو وجاء. فمن كانت تتوق نفسه للزواج وعنده الباء، الباء هنا الجماع، من استطاع منكم الباء والجماع، والبعض ايضا يعني يرى المال الذي يملك به الجماع، كله يحتمل، كله يحتمل. يعني لبعضهم من قال من استطاع منكم الباء الذي يتزوج به، أو من استطاع منكم الباء كله يدخل فيه الجماع والقدرة على ذلك. وطبعا سنشرح الحديث هذا نبين له في ذلك. هذا القسم الأول. وطبعا يعني هذا يدعم قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج بنساء كثيرة، فهذا يدل على هذا النوع من الاستحباب. وأيضا لما جاء رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنه قال إن على النكاح، قال كان خيرنا أو خيرنا أكثرنا نكاحا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن التبتل، لما جاء نهي عن التبتل، حتى أن سعد بن أبي وقاص قال يعني جاء عثمان بن مضعون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل لا اختصينا، يعني امتنعوا عن حتى لا يتزوجوا ويتفرقون للعبادة. فإذا المسألة كلها هنا الضرب الأول هذا، حتى أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قبل وفي مرض يعني ظن أنه سيموت، قال زوجوني قال لا أريد أن ألقى الله عزبا، هو في مريض لكن لا يريد أن يلقى الله عز وجل عزبا، كأنهم يرون بأن الزواج مستحب وأن هناك عندهم كراهة في لقاء الله عز وجل. يعني فيما أظن ما متثبت أن الإمام أحمد لما دفن زوجته رجع في ليلتها يتزوج. أنا طبعا هذه النساء لو سمعت هذه يمكن الإمام أحمد يشيلوه من أهل السنة والجماعة خالص، يعني أنا لذلك أنا أريد بس أتثبت، لكن أنا فاكر قرأتها كثيرا حقيقة، وأنا كنت أستعجب قول النساء غضوا الطرف عن الإمام أحمد كيف، يعني دفن الزوجة ورجع ليلا تزوج حتى لا يبيت ليلة، إنه يرى الوجوب على الرواية عنده أن لا يتزوج المرأة وجوبا على الرواية. ده انت تعبان يا ابو محمد، مرروا عشان الاولية ماتت، فين الوفاء؟ اين الوفاء؟ الله مستعان. ده فصل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ما بالك يا عائشة لو ميتي ثم تفندك ثم عرست بعد نساء. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اصلا عنده غير عائشة اصلا يعني. لا طيب خلينا ندخل في الضرب الثاني اولا، انا عشان نقول الضرب الثاني. الضرب الثاني والإخوة متى تطوق نفسه إلى الجماع ولكنه لا يقدر على المهر، ليس عنده مهر لكن تطوق نفسه للجماع، فالمستحب له ألا يتزوج، ما عنده المال، ما عنده المال. قالوا المستحب له ألا يتزوج بل يتعاهد نفسه بالصوم، ما عنده مال، ما عنده نفقة أن يتزوج هو يريد، فقالوا المستحب له خلاص ألا يتزوج ويتعهد بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فله وجاء. قالوا ليش؟ لأنه سينشغل يشغل ذمته بمهر ونفقات وهو ليس عنده، فلذلك قالوا عليه بالصوم امتثالا للحديث. يعني قالوا من لم يقدر ما عنده المال والنفقة يذهب إلى الصوم ولا يتزوج حتى لا يشغل ذمته بديون ونفقات عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاله إلى الصوم. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث، لا ما قلتش مكروه، قال يستحب له ألا يتزوج ويصوم، ويصوم يذهب إلى الصوم حتى يستطيع، حتى لا تنشغل ذمته بالنفقات والديون، لأن الدين هم. أنا يا شيخ أنا ما مش أنا اللي هقول الحكم، أنا بنقل لك أقوال العلماء. قالوا يستحب له ألا يتزوج ويصوم، أنت بقى تريدها مكروه، أنت ده حكم آخر. هم ما قالوش مكروه، قالوا يستحب له ألا يتزوج ويصوم. لذلك ده أنا أريده. ما في الاستحباب شيخ، ده أنا عايز أتصور. يستحب ألا طيب أنا سنأتي على الحديث نبين فيه اللي هو لماذا ليس على الوجوب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، أنت تريد أن تقول فليتزوج، انتظرينا في الحديث لم ندخل في الحديث، يعني لما يأتي وقت الحديث سنبين إن شاء الله فيه لماذا هو صرف من الوجوب للاستحباب بإذن الله. لكن خلينا ندخل في الضرب الثالث، من لا تتوق نفسه إلى الجماع ويريد أن يتخلى للعبادة، يعني هو لا يريد عبادة، لا يريد زواج أصلا، ويريد أن يتعبد إلى الله عز وجل. قالوا هذا يستحب له ألا يتزوج، لا تتوق نفسه ويريد أن يتخلى للعبادة، قالوا هذا يستحب له ألا يتزوج، يعني المشكلة عنده مش في المهر، لا نفسه لا تتوق لكن هو يريد العبادة، فقال يستحب ألا يتزوج. طب ليش ألا يتزوج؟ قالوا إنه سيلزم نفسه بحقوق هو مستغني عنها، ما هو لما يتزوج عليه حقوق للنساء وعليه حقوق للأسرة وغير ذلك، هو مستغني عنها لا تتوق نفسه، فلو تزوج ألزم نفسه بحقوق هو مستغني عنها وهينشغل عن عبادة الله الذي يريدها، فهو خلاص قالوا له هنا يستحب له ألا يتزوج لأنه لا تتوق نفسه أصالة للنكاح وهو يريد أن ينشغل بالعبادة. الضرب الرابع، من لا تتوق نفسه للجماع ولا يريد أن يتخلى للعبادة، ده اللي هو إيه يعني قادر عنده مهر ونفقة عنده أموال لكن مش مهتم بالزواج، لا تتوق نفسه، لا تتوق نفسه، ولكن أيضا هو لا يريد أن يتخلى للعبادة، يعني مش من أصحاب العبادات والزهد وغير ذلك. عندنا أو عند أهل العلم فيها قولان، قولي لا يستحب له أن يتزوج، قالوا لا يستحب، واستندوا لأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال لأبي الزوائد نكحت؟ قال لا، فقال ما يمنعك منه إلا عجز أو فجور، وروح إلا شح أو فجور، فقالوا إذن لو عنده عجز ما يريد لا تدخل نفسه فهذا الذي يمنعه من النكاح، فكأن عمر يرى بأن لا يمنع من النكاح إلا العجز أو فجور، يعني رجل بعد يريد لا يريد الفجور معروف طبعا، لكن العجز إنه عنده عجز ما يريد ما يشتهي، فقالوا إذن هو هذا ما يشتهي مع أنه عنده أموال لكنه لا يريد العبادة، قالوا الأفضل له ذلك. والقول الثاني والأرجح والله أعلم يستحب له أن يتزوج، من لم عنده القدرة يستحب له أن يتزوج، لأن هذه فطرة يا سامي، قال من أحب فطرتي فليستنى بسنتي، ومن سنتي النكاح، ولقول يا سامي لا رهبانية في الإسلام، لما جاءوا الناس والثلاثة الذين استقلوا عبادة يا سامي فقال لا يتزوج النساء، فقال من رغب عن سنتي لآخر الحديث، فبين ذلك. طبعا أبو حنيفة له قول، هذا قول يعني عندنا في المذهب في الشافعية وغيره، أبو حنيفة يرى النكاح مستحب بكل الأحوال، بكل الأحوال يرى، لكن التفصيل هذا عند غالب أهل العلم الذي قلناه. لا لا، ابو حنيفه يرى النكاح مستحب في كل الاحوال عموما، ليس هذا التفريق. طيب ندخل في الحديث. حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ولم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. المعشر هي الطائفة الذي يشملهم الوصف معين، هو المعشر الشباب، فهي طائفة، المعشر طائفة الشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، كل هذه معاشر. ما احنا قلنا ان سورة المرسلين الزواج كل الأنبياء. نعم، جزاك الله خير. هذا ايضا نعم. كده الاستحباب برضه ما ليش طيب؟ إيش فيه؟ يعني غير الزواج يقل النسل أو عدد النسل، وده خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال: من رغب عن سنتي سماها سنة، ومن حب فطرتي. كل هذه تدل أن المسألة مش وجوب. يعني السؤال مش حديث واحد اللي هيقول بالوجوب، الحديث الذي معنا الآن ليس هو في حديث أخرى للنكاح، وبيناه بأن هو بين أن هي ان المساله على على على على السنه وعلى الفطره وعلى احب، وكل هذا ترغيب ليس وجوبا. وعلى الايه: من طاب لكم، احد لم يطيب، ما لم يطيب له. هذا كله هيبقى صارف للحديث الذي معنا: كان يرى من استطاع منكم باء فليتزوج على الوجوب، لان معاه الباء الاستطاعه. فنقول هذا صارف من الاحاديث الاخرى من الايات، لان الحكم بياتي من مجموع الاحاديث والايات والادله، مش من حديث واحد. فهذا الامر هنا للاستحباب، لان الايه بينت: انكحوا ما طاب لكم من النساء. خلاص، ما طاب له شيء، عنده اموال وعنده كل شيء، وما طاب له ان ينكح، فلا نامره بالنكاح. طيب طيب ماشي طيب، يعني مش فقط. ما احنا مش كله، احنا هنا المتن هيفرق، احنا هنا في الحديث، فانا بحاول اجيب كل اللي كله ده بالحديث مقدمه. ما لو فتحنا في المسائل الفرعيه كنا نجيب كل بقى الاحكام، الحالات كلها، متى يكون واجبا، متى يكون ما هو ممكن في حاله ان يكون في وجوبه، لو خشيه وقوع في الحرام في الزنا والعياذ بالله، وعنده القدره وعنده المال وعنده كذا وامتنع. لكن الاصل عندنا هو الاستحباب، الاصل في الحكم ان النكاح على الاستحباب، قد يتحول لاحكام اخرى، بس هذا التفصيل هيبقى في الفروع، في المتن، يعني في المتون. الحديث ما يحتمل يعني هنا، لكن انا حابين يعني نقدم بس فقط. لكن لو فتحنا طبعا مسائل كثيره في الموضوع دوت. نرجع بس للشباب، قبل هو جمع شاب، واختلف العلماء في سن الشباب. نقول الشباب عند الشافعيه من بلغ ولم يتجاوز الثلاثين، هذا عند الشافعية، وذكر النووي في شرح مسلم. وعند القرطبي تقريبا أو المالكية، القرطبي نعم، قال الحدث إلى 16، ومن 16 هذا يسمى حدث، إلى 32 هذا شاب. هذا نقله القرطبي عن أهل اللغة. ثم كهل من بعد ذلك. الحدث من الاول ل 16. الملكية يرون، خليكم مع الملكية هتعجبكم الملكية شوية. الملكية عندهم الشبان والاحداث الى سن ال 40. خلاص بقى، ما يعني الله الستير الحليم. طيب نقول هذا عند الشيوخ وعند الكهول. نعم، عند المالكية ذلك. ده الزوجة الأولى صح شيخ؟ أو الزوجة الثانية بعد 60 تقريبا. دلوقتي الشيخ ما بيتكلمش على الزوجة الثانية، بيتكلم الشباب لحد سنة. ملكية غطى 40. طيب هنا قال من استطاع منكم الباء، فالباء على قولين، يعني هو المراد بالباء هنا بعد قول الجماع، من استطاع منكم الجماع لقدرته على المؤونة، وهي مؤونة النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤونة الزواج فعليه بالصوم. ليش طيب قلنا المسألة في المؤونة في النفقة وليست في الجماع نفسه؟ الباء هنا المقصود بها مؤونة أو نفقة الجماع، ليس الجماع نفسه. نعم، لماذا؟ أحد ممكن يستخلصها من الحديث؟ هي فائدة. أنا طبعا ما قلنا الباء المقصود بها هنا من استطاع منكم الجماع لقدرته على المؤونة، مقصود هنا في الباء القدرة على المؤونة النكاح، ليس من استطاع، يعني من استطاع المقصود به الجماع نفسه. ليش قلنا الوطء ليش قلنا ان المقصود بالباء هنا المؤونة النكاح؟ ايش وما لم يستطع؟ طب ايش فيها؟ لا وضحي. انا اقصد ان الباء هنا المقصود بها المؤونة النفقة وليس الجماع نفسه. بقى انت اللي قلتيه دوت هيرد عليكي، لازم تبينيه. ما لم تفهمين السؤال؟ طب اقراوا الحديث، ايش الحديث بيقول؟ كمل الحديث. طيب فده كده يدل على شفنا على المؤونة الزواج وليس على ايوه. كيف يدل بقى؟ انا عارف انك وصلت لك اهي، لانه غض للبصر واحسن الفرج، ودي دواعي تجعل الرجل. شوف كله قال الاستطاع، ايش الاستطاع؟ ما انت قلت في الاستطاع، علق على الاستطاع. ما هي الاستطاع؟ احنا نقول من استطاع منكم الباء، الباء اللي هو المستطاع هنا نفقة الزواج وليس الجماع. احسنت، هي دي. لان لو كان المقصود بالباء الجماع كيف يحيل على الصوم؟ فقال له وجاء ما شاء ما قطعتش، يبقى كيف يحيل على الصوم؟ يبقى المقصود هنا في الباء ليست ايش الجماع، المقصود بها مؤونة النفقة. هذا ما اريده من كلكم تقولوا من لم يستطع من لم يستطع، لكن هو لو كانت المسألة في الجماع لما كان له عليه بالصوم، لان الصوم هنا هو الذي سيطفئ له النار. فاذا الاستطاع الباء المقصوده فوق يا بقى، انت ما وصلتلكش. لا دكتور وصلت لك. هو لما يقول من استطاع منكم الباء، قلنا الباء مؤونة النكاح وليس القدره. ليش؟ لان لو كان المساله في القدره ما كانش احاله على الصوم، يبقى المقصود الاستطاع هنا بمؤونة النفقه، المال الذي يتزوج به وليست القدره. طيب ما انا ما قصدت هذا، ما جاليش انا خلاص. المقصود انا اريد الشاهد، كيف تقصدون؟ ما انا عارف ان انتم تقصدوا النفقه، لكن كيف اتيتم بها؟ من الذي كيف الشاهد من الحديث على ان المقصود بالنفقه هذا الذي اريدها؟ كنت ما احد اتاني بها، لكن ممكن تكون انتم فاهمين، لكن انا يهمني جدا كيف وجه الاستدلال من الحديث. طيب قلنا لأن العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فدل ذلك على أن الباء هنا المقصود بها المؤونة، وهذا تأويل مهم جدا. طبعا في خلاف، بعضهم قال الباء المقصود به، قلنا على معنيين، على المقصود به الجماع، والصحيح هو المؤونة لما بينا فيها ذلك. قال أغض أمنع، كل ده في الكلمات، إحنا لسه أمنع أغض للبصر يعني أمنع للبصر، وأحصن مقصود بها من الحصن الذي تحصن به المرء من العدو، فكان هذا حصنا أيضا للفرج. ووجاء في الكلمات اللي سمعنا صدق عن فعليه بالصوف انه له وجاء. الوجاء هنا يعني هو اصله الوجاء الرد، او الوجاء يقصد به الغمز، غمز الشيء، والمقصود به هنا يعني رد الانثيتين عند الرجل حتى تنكسر فيها الشهوة. فهذا هو المقصود، يعني ان الوجاء كما الوجاء يكون بالغمز في العنق بالخنجر، فكأن الصوم يفعل ذلك فيكسر الشهوة عنده بهذا الصوم. ليش مش فاهم؟ الاستطاعة. هو لما أحاله من الزواج للصوم، أصل أنت لو قلت إن المقصود بالباء هنا القدرة على الجماع، كيف هو لم يستطع هيبقى يصوم؟ طب ما يصومش. أنت لأن إيش الإشكال؟ أنت لسه ما وصلتلكش. هو لو كانت الباء القدرة على الجماع، ليش قالوا هو لم يستطع؟ يعني لم يستطع القدرة على الجماع، فعليه بالصوم، إيش هيعمل الصوم؟ ما هو ما عندوش شهوة. ما هو قالوا إن لم يستطع فعليه بالصوم. فلو كان الاستطاعة هي المقصود بها الباء هنا القدرة على الجماع، ما كانش هيحيله على الصوم، لأن الصوم مش هيفعل معاه، ما هو أصلا ما فيش رغبة عنده أصالة. طيب هنا الحديث، نعم جزاك الله خير. الحديث أنا بس ما كده ما دخلناش في الأحكام، أنا معانا وقت. ما في ناس هنا برا. لا يعني طيب خلاص، لا احنا كده نقف عند احكام الحديث. في احكام الحديث وفوائد نحتاج نبينها، تاخذ وقت ولا بد ان ننتهي يعني. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. رجاء التسجيل الدرس هذا ما عندي، انه التسجيل وقف في المنتصف، فارجو من على الغرفه التسجيل يكون معاكم تحفظوني يعني. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لابد ان نصرف ماشي.